هذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى ما أحوج الأمة إليها الآن، وما أحوج بلدنا إليها الآن، أزمة أخلاق. نعم أيها الأفاضل، الأمم تتفاضل في حال البداوة بالقوة البدنية، الأمم تتفاضل في حال البداوة بالقوة البدنية، فشعار الأمم في عصر البداوة: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فهم يتفاضلون بالقوة، فحينما ترتقي الأمم تتفاضل بالعلم، فإذا بلغت الأمم غاية الارتقاء تفاضلت بالأخلاق. تدبروا معي هذه الكلمات، أقول: الأمم تتفاضل في حال البداوة بالقوة البدنية، والشعار المرفوع في هذه المرحلة: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فهو يفتخر بقوته وقوة قبيلته، فحين تفاضلت الأمم تفاضلت بالعلم، فلما بلغت مبلغا كريما وارتقت ارتقاء عظيما تفاضلت بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم أيها الأفاضل، فأمتنا الآن وبلدنا خاصة تمر بأزمات كثيرة، أزمة سياسية، وأزمة اقتصادية، وأزمة أمنية، وأزمة إعلامية، وأزمة تعليمية، وأزمة صحية. إلا أن أخطر أزمة تهددنا هي الأزمة الأخلاقية. نعم، وسأبين لحضراتكم ذلك إن شاء الله جل وعلا. أقول: تتعرض أمتنا وبلدنا لأزمات كثيرة، أزمة سياسية لا تخفى على أحد، أزمة اقتصادية تتعرض لها البشرية كلها بالاستثناء، وأزمة أمنية تتعرض لها البشرية كلها بالاستثناء. فالبشرية محرومة من نعمة الأمن والأمان، ولا أعلم زمانا قد سفحت فيه الدماء وأصبحت الدماء أرخص من التراب كهذا الزمان الذي انتشرت فيه الآلة الحربية الشيطانية المدمرة. فأنا لا أعلم أيضا زمانا امتلكت فيه البشرية من الآلة الحربية الشيطانية الجهنمية التي تبيد الحضارات وتسفك الدماء وتمزق الأشلاء كهذا الزمان. انظروا إلى الدماء التي تسفك كل يوم، كل يوم، بل ولا أبالغ ولا أغالي إن قلت: انظروا إلى الدماء التي تسفك على ظهر البسيطة كل ساعة. وأزمة إعلامية يعاني منها إعلام العالم، الإعلام الذي لا يرقب في الناس عامة والمؤمنين خاصة إلا ولا ذمة، إعلام الإثارة، إعلام الضجيج، الإعلام الذي لا يعرف إلى الآن ثقافة البناء، وإنما لا يجيد فقط إلا ثقافة الضجيج وثقافة الجدال والمراء. وأزمة تعليمية، فالمناهج التعليمية تحسن أن تعلم أبناءنا وأولادنا بعض المعاني والمعارف والعلوم، ولكنها بكل أسف لم تحسن إلى الآن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع من الله جل وعلا، فلا علاقة لها البتة بالله سبحانه وتعالى وبمنهجه وبقرآنه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن على الإطلاق أن تؤصل في قلوب وعقول أولادنا معاني الفضيلة، معاني الإيمان باليوم الآخر، معاني الاستعداد للوقوف بين يدي الملك الحق جل وعلا. أزمة تعليمية، بل وربما تملأ عقول وقلوب أولادنا بكثير من المعلومات والمعاني والمعارف التي لا علاقة لها البتة لا من قريب ولا من بعيد بما يحتاج إليه الواقع، وبما تحتاج إليه المجتمعات المسلمة، وبما تحتاج إليه البشرية. اللهم إلا في بعض الجوانب التي تعمل في التخريب والتدمير والإفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة إعلامية، أزمة تعليمية، أزمة صحية. انتشرت الأمراض المروعة بسبب سيئ الأخلاق، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين أدخلوا الأطعمة الفاسدة والمحرمة والأدوية المسرطنة من أجل أن تنتفخ وتمتلئ بطونهم بالمال الحرام على حساب هؤلاء الفقراء والجوعى والمساكين. هؤلاء الذين فسدت أخلاقهم وماتت ضمائرهم وماتت قلوبهم، أزمة صحية بسبب هؤلاء. نعم، يعاني منها الفقراء والجوعى على مستوى العالم كله، ومع كل ذلك ومع خطر كل أزمة، وكل أزمة تحتاج إلى لقاءات، لكنني أؤكد لكم أيها الأفاضل بأن أخطر أزمة تهدد الأمة وتهدد بلدنا وجميع بلاد المسلمين هي الأزمة الأخلاقية، هي أزمة الأخلاق. نعم، فلا بقاء للأمم إلا بالأخلاق. وأنا أؤكد لحضراتكم، وهذا ما يؤكده جل العلماء أصحاب العقول والقلوب، يؤكدون على أن علاج جميع أمراض الإنسانية والبشرية في كلمة واحدة. ما هذه المبالغة؟ أبدا ليست مبالغة. علاج أمراض الإنسانية بلا استثناء في كلمة واحدة، نعم، إنها الأخلاق، إنها الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. من أجل ذلك أيها الأفاضل، اخترت كما سأبين بإذن الله في الحلقات القادمة الحديثة في هذا الموضوع الجليل الكبير في موضوع الأخلاق، لننهض جميعا بهمة عالية ونية خالصة وإرادة صادقة لتغيير هذا الواقع ولتجاوز هذه الأزمات. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. والأخلاق مع الخلق، وتدبروا معي هذه الكلمات، تقوم على ثلاثة أسس. والأخلاق مع الخلق تقوم على ثلاثة أسس، ألا وهي: أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. الله، لا تاني خلي بالك، والله تنتبه لهذا الكلام الغالي. أساس الخلق مع الخلق يقوم على ثلاثة أسس، وهي أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. نعم، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، من كلامه، من فحشه، من بذاءة قوله، من اتهامه، من قذفه، من كلماته، وسلم المسلمون من ظلمه وبطشه وإفساده وتخريبه. هذا هو المسلم الحقيقي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أمن الخلق منك. وأنا لست بصدد شرح هذه الأصول الآن، فسأشرحها على مدار الشهر بإذن الله جل وعلا. أمن الخلق منك وحب الخلق لك، ولن يحبك الخلق ولو أنفقت عليهم ملء الأرض ذهبا إن كنت سيء الخلق. والله لو أطعمتهم كل يوم ما يشتهون وما يريدون، ولكنك عاملتهم بكبر وبسوء خلق، فسيقبل الخلق منك هذا العطاء وقلوبهم تسبك وتلعنك. نعم، حب الخلق لك لا يكون إلا بمكارم الأخلاق، ولا يكون إلا بمحاسن الأخلاق. أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. ما دورك الذي تبذله؟ ما عملك الذي تؤديه لإسعاد الخلق، لإسعاد من حولك؟ فالذي يعيش لنفسه يا أحبابي، الذي يعيش لشهواته ونزواته ورغباته، الذي يعيش لأسرته وأولاده، الذي يعيش لتجارته ومنصبه وكرسيه، الذي يعيش من أجل دنياه فقط، ربما يعيش مستريحا وربما يعيش سعيدا، ولكنه ورب الكعبة يعيش فقيرا ويموت فقيرا، يعيش حقيرا ويموت حقيرا. أما الكبار، أما أصحاب الهمم العالية، أما أصحاب النفوس الأبية، أما أصحاب القلوب التقية، أما أصحاب العقول الذكية، أما أصحاب الأبدان صاحبة الهمم العلية التي لا تعرف الراحة، هؤلاء هم الذين يعيشون من أجل دينهم ومن أجل أمتهم ومن أجل مجتمعهم ومن أجل بلادهم، لا يعرفون للنوم طعما، بل يختطفون من النوم اختطافا. وإذا كانت الهمم عالية قوية يتعب بلا شك أصحابها، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، أما الذين يصعدون الجبال ويتجاوزون الحواجز ويتخطون السدود، هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية الذين يتحركون بكل ما يملكون من طاقة ومن إيمان ومن إرادة وصدق وعزيمة لنصرة دين الله تبارك وتعالى، ولإصلاح مجتمعاتهم، وللخروج بأمتهم من أزمتها التي تمر بها. هؤلاء أصحاب الهمم الصادقة، هؤلاء أصحاب الإيمان الذين يعلمون يقينا أن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، فهم يعلمون يقينا أن الأنفاس محسوبة والأيام معدودة، لذا تراهم يواصلون الليل بالنهار ويسابقون الزمن في البذل لنصرة هذا الدين ولنصرة أمة سيد النبيين ولإعزاز مجتمعاتهم من مجتمعات المسلمين. نعم أيها الأفاضل، أقول وتدبروا معي هذا جيدا: الأخلاق مع الخلق تقوم على هذه الأسس، أمن الخلق منك. إن لم تستطع أن تقدم لهم الخير إن لم تستطع أن تقدم لهم الإصلاح، إن لم تستطع أن تقدم لهم ما تسعدهم به، فكف شرك عنهم، كف أذاك عن الخلق. فهذا خلق، وخلق مفتقد. من لم يستطع أن يقدم الآن المعروف فليكف الشر والأذى، من لم يستطع أن يقدم الخير أن يقدم الخير فليكف الشر عن مجتمعه وعن بلده وعن أهله وعن أمته كلها. أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. نعم، كن رافعا لراية خير، كن داعيا للحق والهدى، لا تكن داعيا للضلال، لا تكن بوقا للباطل، لا تكن بوقا للتشكيك وللتضليل وللإحباط وللإرجاف، بل ارفع للخير راية لينضوي تحت لوائها الأخيار. وما أكثر الأخيار من الأغلبية الصامتة الساكنة التي تحرك الأمر حين يحتاج الأمر إلى تحرك وتحريك، لكنها فقط لا تريد إلا راية للخير مرفوعة وراية للحق مرفوعة لينضوي تحت لوائها الأخيار والأطهار والأبرار. وما أكثر هؤلاء في أمة نبينا المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. لا تستهن بنفسك ولا تقلل من قدر طاقتك وقدراتك. لماذا لا تكن سبب إصلاح قريتك التي تسكن فيها؟ أخاطبك الآن يا ولد الحبيب، وأخاطبك الآن يا ابنة الغالية، لماذا لا تفكر الآن أن تكون سبب نجاة قريتك؟ لا أقول لماذا لا تفكر أن تكون سبب نجاة بيتك الذي تسكن فيه. كن صاحب همة عالية، وكن صاحب إرادة صادقة. خطط من الآن لتنجو بنفسك، ولتكون سببا في نجاة غيرك، لينجو الخلق بك. خذ بأيديهم إلى الحق بحق، خذ بأيديهم إلى الخير، خذ بأيديهم إلى الهدى، خذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. نعم، أمتك تنتظرك يا ابن الإسلام، يا بنت الإسلام. نعم، لماذا لا تخطط من الآن أن تكون سبب نجاة قريتك، بل سبب نجاة مركزك، بل سبب نجاة مدينتك، بل سبب نجاة أمتك؟ لماذا لست أقل من هدهد سليمان؟ لست أقل من هذا الهدهد الذي كان جنديا أمينا في مملكة إيمانية كبيرة على رأسها ملك النبي، ومع ذلك لم يعدم هذا الهدهد أن يجد لنفسه دورا ليخدم من خلاله دينه وليخدم من خلاله أمته. نعم، ورب الكعبة، هدهد لم يعدم أن يجد لنفسه دورا في مملكة ربانية إيمانية على رأسها ملك نبي كريم. سخر الله له الجن والريح وآتاه ملكا ما أعطاه لأحد من بعده، إنه جل جلاله كريم وهاب. ومع ذلك لم ييأس الهدهد، ولم يتكاسل، ولم يصب بالإحباط، ولم يصب باليأس، ولم يخرج ليمارس دور الإرجاف الذي يمارسه الآن كثير من المرجفين والمثبطين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج الهدهد وكان سببا في إسلام مملكة كاملة بسبب تحركه وغيرته. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد غضبته لله جل جلاله ويقول ألا يسجدوا لله؟ لماذا لا تصرخ أنت وتقوم وتقول ألا يسجد الخلق لله؟ ألا يتخلق الخلق بأخلاق رسول الله؟ كن كن هذا الهدهد، ويا لها من خسارة، ويا لها من خسارة، بل كن كهذا الهدهد، فلقد كرمك ربك واصطفاك واجتباك على كل الهدائد وعلى كل الحيوانات وعلى كل المخلوقات وعلى كل الكائنات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة. لماذا صرنا أقل من هذا الهدهد؟ لماذا لا نمتلئ غيرة على دين الله وعلى واقع أمتنا؟ ولماذا لا تحترق قلوبنا لبلدنا الذي تمر الآن بأزمة حقيقية وبمرحلة حرجة يجب على كل الصادقين من الوطنيين المخلصين ومن المسلمين الربانيين أن يكونوا سبب نجاة وسبب هدى وسبب أمن واستقرار للأمة عامة ولبلادهم الذين يعيشون على ترابها وتحتضنهم أرضها خاصة. أيها الأفاضل، الحديث عن الأخلاق مع الخلق حديث قاصر، تدبروا معي، قصر الحديث وحصر الحديث عن الأخلاق مع الخلق فقط حديث ناقص وحديث قاصر. أكررها ثلاثا: قصر الحديث وحصر الحديث عن الأخلاق مع الخلق فقط حديث ناقص وحديث قاصر. فالأخلاق، انتبه معي، أنا أؤصل في حلقة اليوم وأقدم في حلقة اليوم لموضوعنا الجليل المبارك، أقول الحديث عن الأخلاق في أخلاق الخلق فقط في التعامل مع الناس فحسب حديث ضيق قاصر ناقص. فالحديث عن الأخلاق أوسع، الحديث عن الأخلاق أوسع مدلولا وأعظم شمولا من قصره وحصره على الحديث في الجانب الأخلاقي مع الناس فقط. تدبروا بالله عليكم، ما الدليل على ذلك؟ ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت النبي، ما تخلي بالك وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النواس بن سمعان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. ما تنساش التعريف ده لأن احنا نرجع له كتير قوي. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، ما تردد في صدرك، وما تشككت فيه، وما تلجلج في صدرك. نعم، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تدبر مرة أخرى كلام سيد الناس: يا رسول الله، ما البر وما الإثم؟ يسأله النواس بن سمعان فيقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم لله ضره، اسمع الكلام الغالي ده، وعض عليه بالنواجذ، والله لن تجده قط إلا عند هذا العالم الرقيق الرقراق الذي عاش ما كتب. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله. الله، كلمات تكتب بأغلى من ماء الذهب ورب الكعبة، والله العظيم كلمات تكتب بماء العيون الخاشعة من خشية ربها جل جلاله. اسمع تاني بيقول ايه، بيقول: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. خلي بالك عشان ما تقصرش الأخلاق على جانب التعامل مع الناس، لا لا لا، بل هي أوسع من ذلك بكثير كما سأبين الآن. يقول شيخ ابن القيم: وهذا يدل، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان، وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. ده حسن الخلق؟ نعم نعم، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. نعم، فنبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يبين لنا أن البر حسن الخلق، وربنا جل وعلا يبين لنا في آية البر الجامعة في الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة، يبين لنا أن البر عقيدة وعبادة وخلق. خلي بالك من الجمع البديع ده. وربنا جل وعلا يبين لنا أن البر عقيدة وعبادة وخلق. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن البر حسن الخلق، أن البر حسن الخلق. طيب، يبقى البر هو حسن الخلق. طب ما تيجي نتعرف على حسن الخلق من خلال معنى البر، لأن النبي فسر البر بحسن الخلق. ما هو البر؟ يبين لنا ربنا جل جلاله في آية البر الجامعة معنى البر وحقيقة البر، فيقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. خلي بالك بقى، خلي بالك عشان تعرف معنى البر اللي النبي فسره بحسن الخلق. ولكن البر من آمن بالله. الله، ده كلام عقيدة، ده كلام في التوحيد، ده كلام في الاعتقاد، ده كلام في الإيمان. يندرج تحت البر كأول أركان هذا المعنى الجامع لكل الطاعات والقربات التي تقرب العبد من رب الأرض والسماوات. والله تخلي بالك، يقول ربنا جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إيه ده؟ كل ده البر اللي النبي عليه الصلاة والسلام فسره بحسن الخلق. نعم، مش بقول لحضراتكم البر عقيدة وعبادة وخلق، هذا البر هو حسن الخلق كما فسره أبلغ وأفصح من نطق بالضاد، أبلغ من تكلم في أرض العرب بل على ظهر البسيطة، قال بأبي وأمي وروحي: البر حسن الخلق. ما هو البر؟ عقيدة وعبادة وأخلاق. أنا لا أفسر الآية الآن: ورب الكعبة وددت أن لو جعلت لهذه الآية أسبوعا كاملا، وسيأتي وقتها بإذن ربنا جل وعلا في تفسيرنا لسورة البقرة إن قدر الله البقاء واللقاء. الشاهد فقط الذي أود أن أخلص منه في مقدمة التي أقدم بها الليلة لموضوعنا أزمة الأخلاق، أود فقط أن أؤكد وأؤصل لحضراتكم أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، كما قال شيخنا الإمام ابن القيم لله دره. فآية البر آية تشتمل على العقيدة، على الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان. ضف إليها الإيمان بالقدر خيره وشره، تكتمل أركان الإيمان كما بينه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولم يقتصر البر على الجانب الإيماني ولا على الجانب العقدي، وإنما كذلك يشتمل البر على العبادة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذلك يشتمل البر في هذه الآية الجامعة على أخلاق جليلة، على أخلاق عظيمة كبيرة كريمة. نعم، على إنفاق المال مع حب الشديد، مع الحب الشديد للمال. فلقد فطر الإنسان على حب المال، وتحبون المال حبا جما، لكن أهل البر ينفقون المال على حبه وعلى حبهم له، على أهل القرابة وعلى اليتامى وعلى المساكين وعلى أبناء السبيل وعلى عتق الرقاب، تقربا منهم إلى الملك الوهاب. ومن أخلاق البر أيضا الصدق والتقوى والوفاء بالوعود والعهود. إذن البر يشتمل على العقيدة وعلى العبادة وعلى الأخلاق. فإذا كان ربنا جل وتعالى يبين لنا البر بهذه المعاني، وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفسر البر بأنه حسن الخلق، ويؤكد شيخنا ابن القيم بأن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، فمن خلال هذا الفهم الدقيق ومن خلال هذا الوعي العميق سننطلق في حديثنا في هذه السلسلة المباركة بإذن الله جل وعلا، وذلك من خلال المحاور الثالثة الآتية. المحور الأول الأخلاق مع الله جل وعلا، المحور الثاني الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحور الثالث الأخلاق مع الخلق. هذه سلسلتنا أزمة أخلاق. المحور الأول الأخلاق مع الله، والمحور الثاني الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحور الثالث الأخلاق مع الخلق. واسمحوا لي والله الذي لا إله غيره، المحور الأول يحتاج إلى رمضان، الأخلاق مع الله تحتاج إلى رمضان. وكنت أود أن أتحدث هذا العام عن المحور الأول فقط، وهو الخلق مع الله جل جلاله ورب الكعبة. لا أقول يحتاج هذا المحور إلى 30 حلقة، بل ورب الكعبة إلى الدهر كله وإلى العمر كله. لا أبالغ ولا أغالي، لا والله، الحديث عن الله تبارك وتعالى وعن الأخلاق مع الله جل جلاله حديث طويل ذو شجون، والحديث عن الأخلاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل ذو شجون، يحتاجه الآخر إلى رمضان، إلى سلسلة كاملة. لكن لما تمر به بلادنا ولما تمر به أمتنا، آثرت أن أختصر الحديث اختصارا في المحورين الأولين، في الأخلاق مع الله جل وعلا وفي الأخلاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حلقات قليلة. لا أدري كم ستكون، أترك الأمر لله جل وعلا يدبر الأمر ويرزقنا بما يشاء. نسأل الله أن يجعل رزقنا موفورا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، لأنني أريد أن أطيل النفس ما استطعت إلى ذلك سبيلا في المحور الثالث من محاور هذه السلسلة، ألا وهو الأخلاق مع الخلق، وذلك لما تمر به أمتنا بصفة عامة وبلدنا بصفة خاصة. لأنني على يقين أنه في كل أزمة تمر بها بلادنا وتعيشها أمتنا، يسمع الناس المحللين من السياسيين والاقتصاديين والعسكريين والمفكرين والعلماء، علماء السياسة وعلماء الاستراتيجية وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع، وأنا لا أقلل من قدر أحد، لكن تبقى الأمة في كل أزمة تنتظر أن تسمع عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يشخصون الداء في كل أزمة بدقة وأمانة، ويقدمون لاستلال جرثومة الداء من جسد الأمة الحي بدقة وأمانة، وذلك من خلال تشخيص الداء وتحديد الدواء من كتاب الله جل وعلا ومن كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فهذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلكل أحد أن يطرح ما عنده، لكن للأمة أن تأخذ ما تريد وأن ترد ما تريد وأن ترد على من تريد. أما القرآن أما السنة فهذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أبدا أن يقدم هذا الحق في أي أزمة وفي أي مرحلة للنقاش، لأنه الحكم الأوحد في أي قضية تطرح للنقاش. وما كان القرآن والسنة قط، وما كان الإسلام قط، ولن يكون الإسلام قط قضية مطروحة للنقاش أمام أي عقل وبين يدي أي عالم، بل الإسلام هو الحكم الأوحد لبيان الحق الذي لا يأتيه الباطل في كل قضية تطرح للنقاش وفي أي كلام يطرحه أي عالم كائنا من كان. وأي قول يخالف هذا الحق من القرآن والسنة فاضرب به عرض الحائط، لا وزن له ولا كرامة ولا قيمة مهما كان قائله. هذا إن أراد أن يقول بأن قوله هو الحق، أما إن عبر عن رأيه فنحن جميعا نتحدث عن الأخلاق، ومن واجبي أن أبين أنه يجب علينا أن نحترم الرأي والرأي الآخر، وألا نسفه رأيا، وإنما إن خالف هذا الرأي الحق بدليله فلنبين الحق بحق ولنبين الحق بأدب بلا تجاوز لأخلاق من علمنا الخلق والأدب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، أرجو أن أكون قد وفقت الليلة في طرح الخريطة التي سنسير عليها بإذن الله جل وعلا في الأيام والليالي المقبلة المباركة بإذن الله تعالى. ولكن اسمحوا لي في عجالة كعادتي قبل أن أشرع في الحديث عن أي موضوع من الموضوعات أن أؤصل له تأصيلا لغويا واصطلاحيا لنبين الخريطة بجلاء ووضوح. أزمة أخلاق، ما معنى الأزمة لغة واصطلاحا؟ وما معنى الأخلاق لغة واصطلاحا؟ وما هي ماهيتها وما هي حقيقتها؟ ثم لماذا تتحدث الآن عن الأخلاق؟ وما سر اختيارك لهذه السلسلة الآن؟ لماذا لم تتحدث عن موضوع آخر؟ ثم هل من الممكن أن تبشرنا وأن تجيب على سؤالنا المهم، ألا وهو هل من الممكن أن نحقق مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، أم أن الأخلاق جبلية فطرية لا يستطيع أحد أن يكتسبها وأن يحقق غير ما جبل عليه وما فطر عليه؟ هذه أسئلة في غاية الأهمية، ربما لا تسع الوقت للإجابة عليها الآن، وأجيب عنها غدا بإذن الله تبارك وتعالى مواصلا الحديث في موضوعنا الجليل الكبير، ألا وهو أزمة أخلاق، الأزمة لغة واصطلاحا. قال ابن منظور في لسان العرب: الأزمة هي القحط والشدة. الأزمة في لغة العرب هي القحط والشدة. يقول العرب: الأزمة السنة المجدبة، أي التي لا زرع فيها ولا نماء، السنة التي لا زرع فيها ولا نماء ولا بركة ولا مطر، يسميها العرب أزمة. فالأزمة هي السنة المجدبة، والأزمة هي القحط والشدة. وفي المعجم الوسيط: الأزمة هي الضيق والشدة. يبقى قحط وضيق وشدة وقلة نماء وقلة زرع وقلة خير وقلة بركة، كل هذه المفردات وكل هذه المعاني تندرج تحت معنى الأزمة. الأزمة هي الضيق والشدة، والمأزم هو الطريق الضيق بين الجبلين. الطريق الضيق بين جبلين يقال له مأزم، والمتأزم هو المتألم لشدة الزمان. المتأزم هو المتألم لشدة الزمان، أي للضيق وللقحط وللشدة التي يمر بها أيا كان نوع هذه الشدة. هذا هو معنى الأزمة في لغة العرب. ما هي الأزمة اصطلاحا؟ اجتهدت في أن أضع للأزمة اصطلاحا من خلال فهمي لهذه المعاني والمفردات اللغوية، ومن خلال فهمي للواقع الذي يعيشه مجتمعنا المسلم وتعيشه أمتنا. فالأزمة اصطلاحا هي مرحلة أو حالة حرجة، هي مرحلة أو حالة حرجة تصيب المجتمع بشيء من الضيق والشدة والإرباك والخلل أو التوقف لبعض مهامه ووظائفه الحيوية ومؤسساته العاملة الفاعلة، تستلزم أن يتدخل أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات فورية سريعة ليعيدوا للمجتمع أمنه واستقراره وتوازنه مرة أخرى نظرا لتتابع الأحداث بسرعة فائقة. هذا اجتهاد من عندي لتعريف الأزمة اصطلاحا. وكل من تابع المجتمعات المسلمة التي تتعرض لما تتعرض إليه الآن قد يستوعب معي هذا التعريف الذي أرجو الله عز وجل أن يكون موفقا وأن يكون شاملا، ولا حرج على الإطلاق إن استدرك علي بعض المتخصصين وبعض العلماء نقصا ما في هذا التعريف، لكنه اجتهاد أسأل الله عز وجل أن يأجرني عليه وأن يتقبله مني، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذه هي الأزمة لغة واصطلاحا. فما معنى الأخلاق؟ الأخلاق هي السجية والطبع. الأخلاق هي السجية والطبع. عرفها بعض علمائنا فقال مثلا الراغب في مفرداته قال الخلق والخلق هما أصل واحد، لكن خص الخلق بالأشكال والصور والهيئات التي تدرك بالبصر، لكن خص الخلق بالهيئات والصور والأشكال التي تدرك بالبصر، وخص الخلق بالسجايا والطبيعة التي تدرك بالبصيرة. هذا تعريف. فالخلق هو السجية والطبع التي يجبل الإنسان عليها ويكتسبها، لأن الأخلاق كما سأبين نوعان، نوع فطري جبلي ونوع مكتسب، وهذا أمر في غاية الأهمية لنطمئن جميعا ولنعلم أن الأخلاق قابلة للتحسين وللتعديل وللتغيير، وسأبين ذلك بالتفصيل غدا بإذن الملك الجليل، لنطمئن قبل أن نشرع في الحديث عن هذه الأزمة الطويلة أزمة الأخلاق، أننا نستطيع بإذن الله سبحانه أن نغير سيء الأخلاق إلى حسن الأخلاق، وأن نغير مساوئ الأخلاق إلى مكارم الأخلاق. فالأخلاق قابلة للتعديل وللتغيير، ففيها جانب فطري جبلي خلق الإنسان عليه وطبع وفطر عليه، وجانب مكتسب يستطيع أن يحققه الإنسان ببعض الأسباب التي سأبينها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. ويعرف الأخلاق أيضا الجرجاني فيقول: الأخلاق هيئة راسخة في النفس، هيئة راسخة في النفس تنتج عنها الأقوال والأفعال بيسر وسهولة من غير تفكير ولا روية. لا يحتاج الإنسان فيها إلى تفكير ولا إلى روية، وإنما ينفعل بقول وينفعل بفعل كسجية وطبيعة فيه، واكتسبها بعد ذلك ونماها. هيئة راسخة في النفس تنتج عنها الأقوال والأفعال من غير حاجة إلى تفكير أو روية. فإذا كان الصادر عنها أقوالا وأفعالا حسنة كان الخلق حسنا، وإذا كان الصادر عنها أقوالا وأفعالا سيئة كان الخلق سيئة. لا أريد أيها الأفاضل أن أتعب قلوبكم وعقولكم في تعريفات واصطلاحات ومصطلحات، لأنني أريد أن أركز على الجانب الإيماني وعلى الجانب العملي الذي نستفيد من خلاله بإذن الرب العلي في تغيير أخلاقنا ابتداء، وفي تغيير واقعنا الذي نعيشه الآن. وعندي أمل كبير في الله جل وعلا أن الأمة الميمونة المباركة لا زال في صدورها فسحة تسمع عن الله تبارك وتعالى، وتسمع عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تحتاج فقط الأمة الآن إلى حاد صادق وإلى إمام نقي تقي على خلق، فحاكم على خلق رحمة من الله للأمة، ورحمة من الله على شعبه، ورحمة من الله على أمته، يدعو لأمته وتدعو له، ويحب أمته وتحبه أمته، ويخاف على أمته وتخاف عليه أمته. وقد آن الأوان وحان الوقت الآن أن يستقوي الحكام بالله جل وعلا ثم بشعوبهم، ثم بشعوبهم. لا ينبغي أن يستقوي الحكام بالشرق أو بالغرب، فالغرب لا ينصر حاكما احترقت أوراقه وفقد مكانته في شعبه وأمته، وإنما يجب على الحكام أن يكونوا على أخلاق هذا الدين وعلى أخلاق سيد النبيين. فحاكم ذو خلق رحمة من الله، رحمة من الله لأمته ولشعبه ولبلده، وحاكم بلا خلق ذئب شرير جائع متسلط على أعراض الخلق وعلى دمائهم وعلى أموالهم يشقيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعالم على خلق رحمة ومنحة ربانية من رب البرية تبارك وتعالى، يقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم، ويبين الحق بحق وبحكمة وأدب ورحمة وتواضع، ويأخذ بأيدي أمته إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم، ولا يزور بعلمه الفتاوى العرجاء والأقوال الضالة لذوي الأهواء من الحكم والسلطان. ولطالما قلت ذلك مرارا بفضل الله جل وعلا، ولا أقوله الآن فقط، بل لطالما كررت هذه المعاني. ورجل ضابط مهما كانت رتبته على خلق أمن وأمان على أمته. أما إن انفلت من الأخلاق فهو ذئب شرير آخر يضر نفسه ويضر أمته. نعم، وتاجر على خلق أمان للأمة، وتاجر بلا خلق رجل شره جائع محتكر شرير يأكل الحرام ويأكل بغير القسط والقسطاس. وفلاح على خلق نفع للأمة، وفلاح بلا خلق ضرر لنفسه وضرر للأمة. وزوجة على خلق مصدر أمن وأمان في البيت بل وللمجتمع، وزوجة بلا خلق خائنة ولا حول ولا قوة إلا بالله مصدر هدم لبيتها ومجتمعها وأمتها. نعم، مجتمع بلا خلق مجتمع لا قيمة له ولا وزن له ولا كرامة، ومجتمع بخلق كريم أبي مجتمع قائم مجتمع باق. فالأمة العادلة، الأمة العادلة يبقيها ربها تبارك وتعالى وإن كانت ظالمة، والأمة الظالمة لا يبقيها ربنا تبارك وتعالى وإن كانت مسلمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ما أحوجنا أيها الأفاضل إلى الأخلاق ورب الكعبة، نحتاج جميعا إلى الأخلاق، ولم لا؟ فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. صلاح أمرنا لا يكون أبدا بالعلم بدون أخلاق. ما قيمة العلم بلا خلق؟ ولا بالمال بغير خلق؟ ما قيمة المال بغير خلق؟ ما قيمة المنصب بغير خلق؟ ما قيمة الجاه والوجاهة بغير خلق؟ ها أنتم قد رأيتم بأعينكم نتيجة مساوئ الأخلاق، نتيجة الظلم والفساد والاستبداد والقهر وأكل أموال الناس بالباطل والاحتكار لسلع الناس الرئيسية. نعم، رأيتم بأم عيونكم آيات الملك جل جلاله ورب الكعبة أعمى البصر أعمى البصيرة. من لم يقرأ هذه الآيات التي جرت في الأمة عامة وفي مصرنا خاصة في هذه الأشهر والأيام الفائتة؟ أيها الأفاضل، نعم أزماتنا كثيرة، إلا أن أخطر أزمة تهددنا هي أزمة الأخلاق. تعالوا بنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فلقد مضى الوقت سريعا وأنا لا أريد أن آخذ وقت إخواني من بعدي. أقول لكم تعالوا بنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى لنجيب على هذين السؤالين الكبيرين: الأول، لماذا الحديث عن الأخلاق الآن؟ والثاني، هل من الممكن أن نحقق محاسن الأخلاق؟ هذان السؤالان هما موضوع الحلقة غدا بإذن الله تعالى، لنشرع في الحديث في المحور الأول من محاور السلسلة المباركة بإذن الله، ألا وهو الأخلاق مع الله جل وعلا بحسب ما يسر الله تعالى. ثم نتحدث في المحور الثاني بإيجاز أيضا عن الأخلاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لنطيل النفس في المحور الثالث الذي تحتاج إليه أمتنا عامة ومصرنا الحبيبة خاصة، ألا وهو الأخلاق مع الخلق. أسأل الله جل وعلا خالق الخلق أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخلق ومكارم الأخلاق، وأن يجنبنا جميعا مساوئ الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.